امنعه من الأعداء، امنعه من المؤذيات. فقال: ركبت حجرا، يعني ركبت فرسا، وطفت البيت خلف الحجر. فركب الفرس وطاف البيت خلف حجر إسماعيل. ركب الحجر اللي هو الفرس، وطاف بهذا الفرس حول حجر إسماعيل، أو خلف حجر إسماعيل، وخلف وحول البيت. وحزت حجرا، أي عقلا عظيما. وحزت حجرا، أي عقلا عظيما. ما دخلت الحجر، ما دخلت الحجر اللي هو حجر ثمود. لماذا هذا حجرا عظيما؟ يعني لماذا قال هذا؟ لأن هذه أرض فيها نزل فيها عذاب الله، ويحسن عدم المرور في هذه الأماكن التي فيها غضب الله. فإذا اضطر الإنسان إلى أن يجتاز هذه الأماكن، عليه أن يجتازها بسرعة، وأن يبكي أو يتباكى، لأنها أرض نزل فيها عذاب الله وعذب فيها أقوام. فالأفضل في الأماكن التي حصل فيها عذاب ألا نجتازها أصلا، أو إذا اجتزناها أن نجتازها سريعا ونبكي أو نتباكى. فيقول: أنا عندي حجر عظيم، عقل عظيم، ما دخلت الحجر. عقله منعه من أن يدخل حجر ثمود، لأنه مكان نزل بأهله عذاب من الله تعالى لما كذبوا رسله. لله حجر، لله حجر يعني منع، منعني من دخول الحجر. لله حجر يعني منع، منعني. أو عرفنا حجر هنا بإيه؟ بمنعني. عرفنا الحجر هنا بمعنى منع بقوله منعني، وأصلها منعني، أصلها منعني بفتح العين، لأنها لا مفيش فتح، هي أصلها فيها فتحة لكن لا تكتب، هي ساكنة للضرورة. أصلها منعني، لكن حتى نحافظ على الوزن نقول منعني. لله حجر يعني منع، منعني من دخول الحجر. فالله تعالى منعنا بشرعه من دخول هذه الأماكن التي حصل فيها العذاب. ما قلت حجرا، هذا الذي قلته من أنني ركبت الحجر وطفت حول الحجر وخلف الحجر وحزت حجرا وما دخلت الحجر، كل هذه الأشياء ليست كذبا. ما قلت حجرا، ما قلت حجرا يعني ما كذبت. ولو أعطيت ملء الحجر، ولو أعطيت من المال ما يملأ حجري، لو وضعوا في حجري ما يملأه من المال لا أكذب ولا أتجاوز الحقيقة. هيفسر المحشي، قال: فقوله ركبت حجرا أي فرسا، وطفت البيت خلف الحجر أي حجر إسماعيل. وحست حجرا أي عقلا. ما دخلت الحجر أي حجر ثمود. لله حجر أي منع، منعني من دخول الحجر أي حجر ثمود، فهو مكرر، يعني استخدم حجر مرتين بمعنى حجر ثمود. ما قلت حجرا أي كذبا. ولو أعطيت ملء الحجر أي حجر، أي حجر الثوب. أي سؤال إلى هنا؟ نعم طبعا طبعا، وفي شمال جزيرة العرب، بين الجزيرة والشام، في الشمال الغربي لجزيرة العرب، بين الجزيرة والشام موجود ومصور، وموجود في أفلام فيديو وسيديهات، وموجود سهل يعني، وفي صور ويزار. نعم فين؟ صح، إلا للاعتبار بقى. إلا للاعتبار نمشي فنرى، لنعتبر بمن سبقونا ممن كذبوا وخالفوا فعذبوا، حتى نعتبر وحتى نبتعد عن مغاضب الله عز وجل. قال: وشرعا منع التصرف في المال، لا يرد على هذا القيد، يعني هل فقط منع التصرف في المال؟ قال لا، هو فيه منع التصرف في أشياء أخرى، بل بس الكلام، هل أنه لما كان هناك منع من تصرفات أخرى فيكون هذا معيب أنه اقتصر على المال فقط؟ قال لا يرد، يعني لا يعترض على هذا القيد عدم، لا يرد على هذا القيد عدم صحة أقوال الصبي، أو حجره، حجر على أقوال الصبي. لو الصبي قال بعت أو اشتريت لا ينعقد، فهو محجور على أقواله، عدم صحة أقوال الصبي. والمجنون، يبقى في منع مش فقط من المال، بل منع من الأقوال، عدم صحة أقوال الصبي والمجنون. فالمجنون أيضا إذا قال بعت أو اشتريت لا تنعقد أقواله، فيحجر على أقواله، يعني يمنع من أن يقول شيئا يترتب عليه الأثر، إلا ما استثني من عبادة الصبي المميز. فالصبي المميز تنعقد عبادة صلاته، وينعقد صيامه نفلا، وينعقد حجه نفلا، لكن دون التمييز لا ينعقد صلاته ولا صيامه، فهذا مستثنى. الصبي المميز ينعقد بعض عباداته. قال إلا ما استثني من عبادة الصبي المميز وإذنه في دخول الدار، في دخول الدار وإيصال هدية من مأمون. أيضا هذا مستثنى من منع أقوال الصبي. إذا كان مميزا فيمكن أن يستأمن على إيصال الهدية، يعني منعناه من البيع والشراء والإيجار وهذه التعاملات، قوله غير معتد به، ممنوع من هذه الأقوال. لكن لو قال أبي يرسل إليك هذه الهدية، أبي يأذن لك في الدخول، طرقت الدار فقال لي الولد المميز أو البنت المميزة أدخل، هل هذا إذن؟ قوله هل هذا إذن؟ لو كان مأمونا يبقى يكون إذنا، ويترتب عليه أنني لا أكون متعديا ولا متهجما على هذا البيت لو دخلت بناء على إذن الصبي أو الصبية المميزة أو المميز. إذنه وإذنه في دخول الدار وإيصال هدية من مأمون، فهذا مستثنى. أقوال الصبي هنا مقبولة، ليست ممنوعة، صبي بس بشرط التمييز، صبي المميز يقبل قوله في مثل هذين، في بعض العبادات كالصلاة والصيام، وبعض التعاملات كالإذن في دخول الدار والدعوة إلى الطعام. مثلا يأتيني أنا ضيف، فيأتيني ويقول لي أمي تقول لك كل، فيأذن لي في الطعام، يأذن لي في دخول الدار، يوصل إلي هدية من أمه أو من أبيه أو من جده أو من كذا، فهذا مستثنى من المنع. طيب، قال لا يرد، لا يرد هذا، لا يرد على هذا القيد عدم صحة أقوال الصبي. إيه القيد؟ إنه جعل الحجر شرعا هو المنع من التصرف في المال، فقصره على المال، فقال بس ده في الشرع في منع لأشياء أخرى غير المال، وهي أقوال وأفعال، فهل هذا يعيب التعريف الشرعي، التعريف الفقهي، أنه منع في تصرف المال؟ قال لي لا، لا يرد، يعني لا يعترض. ليه لا يرد ولماذا لا يعترض؟ قال تعليله، لأن ذلك لسلب عبارتهما اللي هو الصبي والمجنون، ضمير يعود على الصبي والمجنون، لأن ذلك يعني ذلك المنع من الأقوال، من اعتبار الأقوال، لأن ذلك لسلب عبارتهما، وهو معنى زائد على الحجر، كما قاله الشيخ عميرة. الشيخ عميرة قال إن هذا وإن كان معتدا به، وهو أن هناك منعا من تصرفات المجنون والصبي، إلا أن هذا لا يكون إيرادا على تعريف الشرعي للحجر بأنه منع من التصرف في الأموال، لأن هذا لي قال لأن هذا معنى زائد على الحجر، فالأصل هو الحجر والمنع في التصرف في الأموال والمنع في الأفعال والأقوال زائد على التصرف في المال. نعم يا حمزة، لأن ذلك اللي هو المنع من صحة أقوال الصبي والمجنون إلا ما استثني، يعني لسلب عبارتهما، عبارتهما مسلوبة يعني غير معتد بها. طيب، وهل هذا أصل الحجر؟ قال لا، ده زيادة على الحجر، يعني هو في الأصل هو منع التصرف في الصبي في المال، ويزيد عليه التصرف في بعض الأقوال، وكذلك المجنون منع التصرف في المال ويزيد عليه التصرف في بعض الأقوال وبعض الأفعال، فهذا معنى زائد على الحجر. هكذا وجهه الشيخ عميرة. هو في الحقيقة أن الآخرون يوجهون بأن المال كما قلت أنا منذ قليل أن الحجر ليس مقصورا على المال، الحجر حجر على الأموال في كمشترك بين كل المحجور عليهم، ولكن بعض المحجور عليهم يزيد على منع التصرف في المال، منع التصرف في الأقوال أو في الأفعال، فربما يكون هذا أفضل مما قاله الشيخ عمير. على كل حال الأمر قريب. في سؤال؟ نعم، إيصال هدية من مأمون، من شخص مأمون، مش لازم يكون ولي، يعني الصبي المميز أتى لي بهدية من شخص مأمون، مأمون ألا يكون سارقا غاصبا. في سؤال؟ المميز هو من يستطيع رد الجواب ومعرفة الخطاب. اختلفوا في التمييز، هل هو بالسن ولا بعلامات معينة؟ بعضهم قال بالسن، وده مش راجح، الراجح أنه يعني عنده فطنة، عنده انتباه. بعضهم جعله معرفة الخطاب، يفهم ويرد يجيب. بعضهم قال أنه هو بيميز بين الرجل والمرأة ومحاسن المرأة، فالتمييز ولذلك لا يتوقف على سن، لأنه يختلف من بيئة لأخرى حسب المعلومات والمجتمع الذي يعيش فيه، فقد يكون مميزا من 6 سنين، وقد يكون مميزا من 5 سنين، وقد يكون مميزا من 7 سنين، وقد يتأخر تمييزه إلى 8 سنين، وهكذا بحسب اختلاطه بالمجتمع. قال بخلاف التصرف في غيره، يبقى المنع من التصرف في المال بخلاف التصرف في غيره أي غير المال، فلا حجر فيه. وقوله كالطلاق، قال فينفذ من السفيه، فالسفيه اللي هو المبذر ممنوع من التصرف في المال لحق نفسه، لكنه لو طلق ينفذ طلاقه، لو خلعته امرأته فخلعها ينفذ خلعه، لو طلقها لو تزوج ينفذ زواجه، وهكذا. قال كالطلاق يعني ينفذ، أي وكالظهار، لو ظهر امرأته ينفذ، والإيلاء ينفذ، والخلع يعني قبول الخلع، لأن الرجل يقبل الخلع، تخالعه امرأته فيقبل. بيقول ولو بدون مهر المثل، فالسفيه الذي يبذر وزوجته تقول له طلقني، مهر مثلها كام؟ 1000 مثلا، فقالت طلقني على 10 فقط، ده يبقى قال حتى لو قبل هذه 10 فطلقها خالعها على 10 ينفذ تصرفه، لا يقال إنه مبذر، أصل المبذر ده ماذا يفعل؟ يضيع ماله. طيب، هذا قبل الخلع على أقل من مهر المثل، الأصل لأنها يعني تخالعه إما على مهر المثل أو على أكثر من مهر المثل. لا، دي خلعته على أقل من مهر المثل. مهر المثل مثلا قلنا 1000 مثلا، فلو خلعته على أقل من 1000 وقابل ينفذ تصرفه، لا يقال إنه مبذر ضيع على نفسه الفرق بين 10 والـ1000. تفهمون؟ لا، ينفذ تصرفه لأنه فعل، لأنه قول، لأنه قول، ليس تبذيرا للمال. لم يأخذ مالا فبذره، بل هو لم يقبل المال، لم يقبل المال الذي كان يمكن أن يناله، أن يناله لو أصر على مهر المثل أو أكثر من مهر المثل. في سؤال؟ مش مفروض، أصل هو الكلام في أن هل يجب أن يكون الخلع على مهر المثل أو على المهر الذي أمهرها إياه؟ لا، يمكن أن يكون أمهرها حديقة وتخالعه على شجرة واحدة من الحديقة، نخلة مثمرة في الحديقة، لا بأس. فبيقول أن مثل هذه التصرفات تنفذ من السفيه، الطلاق والخلع والظهار والإيلاء، ولو كان الخلع على أقل من مهر المثل، أقل من مهر المثل. وكالإقرار بموجب عقوبة كحد وقود، لو أقر السفيه على نفسه بما يوجب عقوبته بحد أو بقود. قود يعني إيه؟ القواد يعني ايه؟ ايوه، قصاص، صح، القواد هو القصاص. فلو اعترف، اقر يعني على نفسه، اقر يعني على نفس الاقرار، يكون على النفس، يعني الاقرار معناه الاعتراف بحق على النفس للغير. الاقرار معناه اعتراف بالحق على النفس للغير. فهو اعترف أن هذا السفيه المبذر اعترف أنه ارتكب ما يوجب عقوبة كحد، قال سرقت، قال زنيت، قال ارتددت والعياذ بالله، قال قطعت الطريق، قال قذفت، قال قتلت، حتى لو وصل الأمر إلى القصاص، فهذا ينفذ ولا لا ينفذ من السفيه؟ ينفذ. وكالإقرار بموجب عقوبة كحد وقود. وكالعبادة البدنية مطلقة، العبادة البدنية كالصيام والصلاة. والمالية الواجبة، المالية الواجبة ك الزكاة. ولما قال مطلقا ماذا أفادت كلمة مطلقا؟ وكالعبادة البدنية مطلقا ماذا أفادت كلمة مطلقا؟ نعم، ماذا أفادت؟ في مقابلة، ممتاز، شاطر، فتح الله عليك. يعني بيقول كالعبادة البدنية مطلقا والمالية الواجبة، يبقى قيد المالية بأنها الواجبة وأطلق البدنية، فالمقابلة بيّنت، فتح الله عليك، منور. يبقى المالية خاصة بالواجبة دون المندوبة، أما البدنية فمطلقا الواجبة والمندوبة. فالعبادة البدنية مطلقة ما واجبة كانت أو مندوبة تنفذ، أما المالية فينفذ منها الواجبة بخلاف المندوبة كصدقة التطوع فلا تنفذ. خلاص، يبقى هو لو ذهب السفيه وزكى ينفذ، تنفذ زكاته وتصح، لو ذهب فتصدق لا، لا ينفذ تصدقه. يبقى نفذت الواجبة لأنها فرض وهو مكلف. طب ولماذا لم تنفذ المسنونة المندوبة رغم أنه مكلف؟ لأنه مبذر، لأنه مبذر فيضيع حق نفسه. فالله تعالى انظروا إلى هذا الجمال، الله تعالى لم يجعل السفيه، لم يجعل تصرف السفيه في الصدقة نافذا، التطوع يعني نافذا، حفاظا على حقه هو، حفاظا على حقه هو، فكأنه سبحانه وتعالى ترك حق الفقير الذي أو حق نفسه العلي الذي فيه هو عبارة عن حق الفقير، وقال لا نتنازل لك أيها السفيه عن هذا المال لأنك مضيع لمالك، فلا نريد أن نزيد عليك أعباء المالية. نعم في سؤال. لا ينفذ يعني لا يعتبر، يعني كأنه لم يكن، بالضبط كما لو طفل غير مميز ذهب فأعطى للفقير مالا لا ينفذ، لا ينفذ، باع واشترى لا ينفذ، يعني لا ينفذ يعني لا ترتب عليه الأثر. اشترى هذا القلم نقول لا تصرفك غير صحيح، نرجع المال ونرجع القلم. أعطى لفقير لا مالا على سبيل الصدقة لا ينفذ، يبقى يسترد مرة أخرى. والمالية الواجبة بخلاف المندوبة كصدقة التطوع. قال فينفذ من السفيه، فينفذ أي الطلاق وغيره يعني مما ذكر، ينفذ من السفيه. ومثله المفلس، ينفذ منه هذه الأقوال، الطلاق والظهار والزواج والخلع ولابد من مثل والإقرار والعبادات وكذا. ومثله المفلس والمريض والعبد بخلاف الصبي والمجنون. فالصبي والمجنون كما قلنا منذ قليل لا ينفذ منهم هذه الأقوال ولا الإقرارات. يبقى الصبي يمكن أن يتزوج لكنه يزوجه وليه، فإذا زوجه وليه لا يمكن أن يطلق الصبي، الصبي لا يستطيع أن يطلق، لابد أن يبلغ فيطلق، لأن الطلاق خسارة والولي لا يأتي له بهذه الخسارة، لكن الزواج منفع. بخلاف الصبي والمجنون، فكذلك إذا طلق أو ظاهر المجنون أو خالع أو أقر على نفسه بما يوجب عقوبة كحد أو قود لا ينفذ أقوال الصبي والمجنون. قال ففي المفهوم تفصيل. مفهوم، ما معنى المفهوم؟ مفهوم مخالف. ففي المفهوم تفصيل. وإذا كان فيه، إذا كان فيه أي في المفهوم تفصيل لا يعترض به، يعني لما بيقول بخلاف التصرف في غيره، بخلاف التصرف في غيره كالطلاق فينفذ من السفيه، لما يقول من السفيه لماذا ذكر السفيه فقط؟ معنى لأنه يقول بخلاف الطلاق من السفيه يعني خلاف السفيه لا ينفذ طلاقه، بيقول الطلاق من السفيه ينفذ. طيب لما يقيد الموضوع بالسفيه معناها ان خلاف السفيه لا ينفذ، في حين انه فعلا ينفذ اذا كان الطلاق من المفلس. ومن المريض ومن العبد. صحيح لا ينفذ من الصبي والمجنون. ده صحيح، ده مفهوم مخالفة صحيح في حق الصبي والمجنون، وغير صحيح في حق العبد والمفلس والمريض. طيب يبقى يعترض على هذا القول من الشيخ ولا لا يعترض؟ الشيخ قال ايه تاني؟ قال بخلاف التصرف في غيره كالطلاق فينفذ من السفيه الطلاق وامثاله من الاقوال اللي هي تصرفات في غير المال تنفذ من السفيه. لما قيد بالسفيه معناه انها تنفذ من السفيه ولا تنفذ من غيره، اللي هو مفهوم مخالفه، مفهوم مخالفه انها لا تنفذ من غيره. طب فعلا هي لا تنفذ من غيره؟ هي لا تنفذ من الصبي ولا تنفذ من المجنون فقط، لكنها تنفذ ايضا من المفلس، تنفذ من العبد، تنفذ من المريض. فهل هذا معيب انه مفهوم مخالفه غير دقيق؟ قال لا، ما دام المفهوم فيه تفصيل فلا يعترض، يبقى ليس معيبا، لا يعاب عندما يكون المفهوم فيه تفصيل. متى يعاب؟ متى يعاب؟ لو كان المفهوم ليس فيه تفصيل. متى نقول ان هذا الكلام معاب؟ ان هذا الكلام معاب؟ لو ان المفهوم ليس فيه تفصيل، بمعنى لو كان ده غير صحيح، انه ينفذ من المريض ومن العبد ومن المفلس ومن الصبي ومن المجنون، ينفذ ايضا من هؤلاء. يبقى كده قصر، لانه ذكر السفيه ولم يذكر كل هؤلاء الاصناف الاخرى، كل هذه الاصناف الاخرى. فالمفهوم اي مفهوم المخالفه فيه تفصيل، يعني بعضه فعلا يصدق عليه وبعضه لا يصدق عليه، فاذا كان بعضه يصدق عليه وبعضه لا يصدق عليه فهو مفهوم فيه تفصيل ولا يعترض بذلك على الشيخ الشارح. في حد مش فاهم؟ حد مش فاهم؟ فاهم يا مسلم؟ الحمد لله. وجعل المصنف الحجر على ستة، يعني ستة أصناف. قال فيه إشارة إلى أن كون الحجر على ستة إنما هو بجعل المصنف له على ستة. فالشارح يقول وجعل المصنف الحجر على ستة. لماذا قال الشارح هذا؟ لأن الحقيقة أن الحجر على أكثر من ستة، فالمتن لما اقتصر على ستة أراد ينبهنا الشارح إلى أن هذه الستة ليست حصرا، ليست محصورة في الستة، وإنما اكتفى بالأكثر شهرة مثلا، فنبهنا بقوله وجعل المصنف الحجر على ستة، فيه إشارة إلى أن كون الحجر على ستة إنما هو بجعل المصنف، إنما هو بجعل المصنف له على ستة. وتقدم أنه إنما اقتصر على الستة لأنها المشهورة، فلا ينافي أنها تزيد على ذلك حتى أنهاها بعضهم إلى نحو السبعين، كما أشار إليه الشارح بقوله وسكت المصنف عن أشياء من الحجر إلى آخر ما قال. قد علمت أن الشارح تصرف في كلام المصنف على سبيل حل المعنى لا حل الإعراب، وإن لزم منه تغيير إعراب الجار والمجرور اللي هو قوله إيه على ستة، لكونه مغتفرا لأنه تقديري. مر هذا أمس، ماشي؟ في شيء؟ في أي مخالفة في الكتاب؟ طيب، لكونه مغتفرا لأنه تقديري. لأنه ضمير يعود على إيه؟ الإعراب، لأن الإعراب تقديري. طيب، جعل المصنف الحجر على ستة من الأشخاص، ذكورا كانوا أو إناثا، يعني هم أصناف. فيقصد بالأشخاص جمع شخص، ويقصد بالشخص المذكر والمؤنث، لا يقصد الشخص خصوص المذكر، لا. أولهم الصبي، قوله الصبي أي الصغير ذكرا كان أو أنثى. وجعل المصنف الحجر على ستة من الأشخاص، أول الأشخاص الستة الصبي، واتفقنا أنهم ذكورا وإناثا فيدخل فيه الصبية. فالمراد به ما يشمل الصبية، أشكلها حتى لا تقرأها الصبية مثلا. فالمراد به، الضمير في به يعود على إيه؟ حمزة الصبي. الصبي صح. فالمراد به أي بالصبي ما يشمل الصبية. طيب، هذا الحجر الذي على الصبي حجر شرعي ولا حجر قضائي؟ حجر شرعي. حجر شرعي ليس حجرا قضائيا، بس التعليل ده تعليل غلط. حجر شرعي معناه ايه؟ يعني من قبل الشرع، لا يحتاج الى قضاء القاضي. لا نقول للقاضي يا حضرة القاضي عندنا طفل عمره سنتان، تحجر عليه او لا تحجر عليه، ما رأيك؟ لا نحتاج للرفع اصلا، هو محجور عليه من قبل الشرع، لا يحتاج الى رفع الى القاضي. بخلاف مثلا السفيه اللي هو المبذر، لا يحجر عليه الا اذا رفع امره للقاضي، يقول فلان ابن فلان او فلانة بنت فلان حكم عليها بالحجر. قبل هذا الحكم القضائي لا يحجر عليها، بمجرد السفة، بمجرد التبذير وجدناه يبذر، يقول نقول نحجر عليه؟ لا، لابد ان يرفع امره للقاضي. فتصرفه في المال جائز ما لم يحكم عليه القاضي بالحجر. وجدنا مبذرا او مبذرة يصرفون هنا وهناك، فتصرفهم جائز. هذا التصرف اعطى هذا، حرق ماله واعطى مالا كثيرا بغبن فاحش الى شخص، هل نقول له رد المال اليه مره اخرى؟ لا، لانه لم يحجر عليه بعد، لم يحجر عليه يعني من قبل القاضي، لاننا ننتظر حكم القاضي بالحجر. لكن الصبي لا ننتظر، اذا ذهب الصبي غير المميز او حتى المميز وباع واشترى، نقول للمشتري او للبائع رد اليه ماله مره اخرى وخذ سلعتك. فليقول لا يتحجج ولا يتعلل بان القاضي لم يحجر عليه، لا، ده الرب سبحانه وتعالى هو الذي حجر عليه. فهمنا؟ وهناك حجر قضائي وهناك حجر شرعي. فاللي معانا الان الصبي اول السته، فهذا حجره او الحجر عليه من نوع الحجر الايه؟ الشرعي. ويثبت الحجر عليه بلا ضرب قاض، لا يحتاج الى ان يضرب عليه القاضي الحجر. طيب، بينفك بماذا؟ متى يزول عنه هذا الحجر الشرعي؟ قال وينفك ببلوغه بلا فك قاض. يبقى لا الحجر من القاضي ولا الفك من القاضي، وإنما الحجر بمجرد الولادة، بمجرد نزوله من بطن أمه صار محجورا عليه، ويفك ببلوغه. ولذلك سنحتاج إلى أن نعرف متى يبلغ حتى نعرف متى يزول عنه الحجر، لأن بداية الحجر مفهومة، نزوله من بطن أمه، لكن متى يزول عنه الحجر؟ يبقى بالبلوغ. وكيف يكون البلوغ؟ سنعرف. قال ويثبت الحجر عليه بلا ضرب قاض، وينفك ببلوغه بلا فك قاض. ليه؟ قال لأنه حجر ثبت بلا قاض، فلا يتوقف زواله على فك قاض. هو ثبت بلا حاجة إلى القاضي، فلا يحتاج إلى قاض في فكه، كأنه يشير يا رمضان ويا أيها الملتفتين إلى الملتفتون إلى غير الدرس، كأنه يشير إلى أن ما ثبت حجره بضرب القاضي يحتاج إلى فك بضرب بالقاضي، فك بالقاضي، وما لم يحتج إلى ضرب القاضي لا يحتاج إلى فكه. قال لأنه ينفك ببلوغه بلا فك قاض، لأنه حجر ثبت بلا قاض، فلا يتوقف زواله على فك قاض. فإن بلغ رشيدا، طيب بمجرد بلوغه حينفك؟ لا، مش بمجرد البلوغ. قال فإن بلغ رشيدا، فإن بلغ رشيدا، طب ما معنى رشيدا؟ ها؟ مميزا. مميزا ازاي يعني؟ ده بيبقى مميز قبل البلوغ يا ابن الحلال، بس الله يسامحك، التمييز ده قبل البلوغ، ده مرحلة من مرحلة الصبوة. الصبوة دي من أول ما يولد أو بعد الولادة بقليل يصير صبيا يافعا، فبعد قليل يصير صبيا مميزا، كل ده دون البلوغ. خلاص؟ لا. فإن بلغ رشيدا، ما معنى رشيدا؟ قال أي مصلحا لماله ودينه، أي مصلحا لماله ودينه. مصلحا لماله يعني يصرفه صرفا جيدا لا يبذر فيه ولا يضيعه، ومصلحا لدينه يعني يعرف كيف يعبد ربه ولا يتعرض للمحارم ولا ينزلق إلى المناهي. مصلحا لماله ودينه ابتداء دي متعلقة بدينه، مصلحا لماله ودينه ابتداء، بخلافه دواما، بخلافه يعني بخلاف إصلاحه لدينه دواما. فالمعتبر فيه أي في إصلاح الدين كونه مصلح، فالمعتبر فيه أي في الرشد، فالمعتبر فيه أي في الرشد كونه مصلحا لماله فقط. المعتبر فيه عفوا، طيب فالمعتبر فيه أي في الدوام، ضمير في فيه يعود على الدوام. كونه مصلحا لماله فقط، فلا حجر أصلا وإن بلغ غير رشيد ما دام الحجر عليه، وإن بلغ غير رشيد دام الحجر عليه. طيب بيقول إيه الشيخ؟ بيقول إن متى يزول الحجر على الصبي؟ يزول ببلوغه رشيدا، وعرفت أن رشيدا معناه إصلاح الدين والمال، إصلاح المال والدين، إصلاح الدين والمال، إصلاح المال والدين. طيب بيقول لي المال في فرق بين إصلاح المال والدين، ليه؟ لأن لو فرط في ماله بعد ذلك وصار مبذرا هيحجر عليه بالإيه؟ بالسفه، بالسفه. إذا بعد ما بلغ رشيدا يعني مصلحا لماله ودينه، فبعد قليل خلاص ارتفع عنه حجر الصبي اللي هو الشرعي، ثم بعد سنة سنتين شهر شهرين صار مبذرا غير مصلح في ماله بتبذير، بسفه يعني بتبذير، يرفع أمره القاضي فيضرب عليه الحجر لأنه إيه؟ سفيه. ده من ناحية المال. من ناحية الدين نفترض أنه صار منخرما في دينه، قلنا صلاح الدين معناه عدم الوقوع في المناهي وعدم الدخول في المحرمات. لا، ده بعد ما صار صالحا في دينه بعد سنة سنتين شهر شهرين بدأ في عدم الصلاح في الدين بالوقوع في والعياذ بالله في المحرمات والمناهي. هل يضرب عليه القاضي الحجر؟ لا، مفيش حجر للفسوق، يعني الأبعد لما يصير مرتكبا للفواحش ولا واقعا في المناهي صغيرة أو كبيرة، مصرا عليها أو غير مصر عليها، ليس هناك ما يعرف بالحجر على الفاسق، لا، في حجر على السفيه. إذن إصلاح الدين والمال ده نهاية الحجر على الصبي، بلوغ الصبي مصلحا لماله ودينه يرتفع الحجر. فإن عاد فكان مبذرا عاد إليه الحجر بس بضرب القاضي لكونه سفيها. فإن عاد أو يعني رجع على عقبه ووقع في المحارم فلا يضرب عليه الحجر لفسقه. ولذلك قال: فإن بلغ رشيدا أي مصلحا لماله ودينه ابتداء، فابتداء تعود على الدين ودينه ابتداء بخلافه دواما، بخلاف الدين دواما، يعني لا نحتاج إلى ديمومة إصلاحه لدينه حتى نبقي نرفع عنه الحجر، لا نحتاج إلى ديمومة واستمرار حفاظه على صلاح الدين حتى نرفع عنه الحجر، لا، حتى لو رجع مرة أخرى والعياذ بالله وأفسد دينه فلا يعود إليه الحجر. بخلاف المال كما عرفت، المال لو بدأ في التبذير وعدم إصلاح المال يعود إليه الحجر، بس حجر للسفه ويكون بأمر القاضي. قال: فالمعتبر فيه أي في الدوام كونه مصلحا لماله فقط. ما دام مصلحا لماله يظل الحجر إيه؟ مرتفعا. ما دام مصلحا لماله نكتفي بهذا. يعني عند البلوغ ننظر في أمرين: إصلاح المال وإصلاح الدين. بدأ في الابتداء، ابتداء الإيه؟ البلوغ. عند ابتداء البلوغ زي قال ابتداء ودواما، عند ابتداء البلوغ ننظر في أمرين، في خصلتين: صلاح المال وصلاح الدين. طيب خلاص، في صلاح المال وصلاح الدين ارتفع الحجر، هو مرفوع الآن. طيب بدأ يدوم، البلوغ دائم ولا البلوغ ممكن يذهب؟ البلوغ عمره ما يعود مرة أخرى. بلغ، خلاص بلغ. هل ننظر معنا دائما نستصحب الخصلتين صلاح المال وصلاح الدين؟ لا، اترك بقى صلاح الدين، لابد من استصحاب صلاح المال، أن يستمر في إصلاحه لماله، لأنه إذا لم يصلح ماله يعود إليه الحجر في صورة إيه؟ الحجر على السفيه بضرب القاضي. لكن لو لم يصلح دينه لا نضرب عليه الحجر، يسمى فاسقا الأبعد، لكن لا، أو حتى وقع في الكفر لكن لا يحجر عليه، يحجر على المرتد. معلش، فهمنا هذا الكلام؟ نقرأ العبارة مرة أخرى: فإن بلغ رشيدا أي مصلحا لماله ودينه ابتداء، ابتداء يعني ابتداء البلوغ، بخلافه دواما، بخلافه دواما، فإنما يكون فين؟ في المال فقط دون الدين. فالمعتبر فيه أي في الدوام كونه مصلحا لماله فقط، حتى يظل إيه؟ معتبر يعني في إيه؟ في بقاء الحجر مرفوعا. المعتبر في إيه يا إخوة الخير؟ المعتبر فيه يعني المعتبر في كون الحجر مرفوعا. فالمعتبر فيه كونه مصلحا لماله فقط، فلا حجر أصلا. فلا حجر أصلا، دي جواب الشرط. فين الشرط؟ قوله: فإن بلغ رشيدا. فإن بلغ رشيدا فلا حجر أصلا، يعني يرتفع الحجر، ده الجواب الشرط. وما بين الجواب الشرط والجواب جملة اعتراضية: فإن بلغ رشيدا فلا حجر أصلا، فإن بلغ رشيدا فلا حجر أصلا. وما بينهما جملة اعتراضية بتقول إيه؟ أي مصلحا، بتشرح كلمة رشيدا، أي مصلحا لماله ودينه ابتداء بخلافه دواما، فالمعتبر فيه كونه مصلحا لماله فقط. ويبقى جواب الشرط: فإن بلغ رشيدا فلا حجر أصلا. يعني يرتفع، يرتفع الحج. طيب ده لو بلغ رشيدا، وممكن يبلغ ولا يكون رشيدا طبعا. قال وإن بلغ غير رشيد دام الحجر عليه، دام الحجر عليه. النسخة القديمة فلا حجر أصلا. طيب وإن بلغ غير رشيد دام الحجر عليه، استمر الحجر. ليه؟ قال لأنه وإن زال حجر الصبا لكن خلفه حجر السفه، فمن عبر ببلوغه رشيدا أراد الإطلاق الكلي. يعني بعضهم قال متى يزول الحجر الصبي؟ قال ببلوغه رشيدا، وبعضهم قال ببلوغه بس. قال فمن عبر ببلوغه رشيدا أراد الإطلاق الكلي، ومن عبر ببلوغه فقط أراد الإطلاق من حجر الصبا وهو أوجه، لأن الصبا سبب مستقل بالحجر. يعني يلا نتصور كده، شخص بلغ واختبرناه فوجدناه غير مصلح فيبقى الحجر. طيب هل بقاء الحجر بعد البلوغ هو نفسه قبل البلوغ؟ يعني هل هذا امتداد لما سبق ولا لا؟ شخص بلغ فلما اختبرناه وجدناه غير مصلح لماله مثلا فاستمر الحجر، فهل ما بعد البلوغ هو امتداد لما قبل البلوغ ولا مختلف؟ ها؟ لا مش امتداد، ده مختلف. ما قبل البلوغ ده حجر صبا، ما بعد البلوغ حجر سفه. هو امتداد في الظاهر بس، امتداد في الظاهر، لكنه حجران متصلان، لكنهما حجران متصلان، امتداد في الظاهر فقط. فلذلك بعضهم عبر وقال إن بلغ رشيدا، وبعضهم قال إن بلغ، وقال اللي عبر بالبلوغ فقط أوجه. أوجه ليه؟ لأنه لأن بقاء الحجر ليس امتدادا بل هو حجر جديد. فإذا البلوغ فعلا نهاية حجر الصبا، وإن جاء حجر آخر فيكون لسبب آخر ليس بسبب الصبا. نقرأ العبارة مرة أخرى. قال لأنه وإن زال حجر الصبا لكن خلفه حجر السفه، فمن عبر ببلوغه رشيدا أراد الإطلاق الكلي، ومن عبر الإطلاق الكلي يعني إيه؟ يعني بقاءه محجورا عليه طول هذه السنين، يعني اسمه قبل البلوغ محجور عليه وبعد البلوغ محجور عليه، فيبقى اسمه كله محجور عليه خلاص، إطلاق كلي. يعني إطلاق كلي يعني لا تمييز فيه، لا تفصيل فيه. فمن عبر ببلوغه رشيدا أراد الإطلاق الكلي، ومن عبر ببلوغه فقط أراد الإطلاق من حجر الصبا وهو أوجه. ليه أوجه؟ قال لأن الصبا سبب مستقل بالحجر، وكذلك التبذير. فما قبل البلوغ اسمه حجر الصبا، وما بعد البلوغ إن كان يعني غير مصلح اسمه حجر السفه، لأنه بذر لغير مصلح في ماله. فالأوجه أن نجعلهما متغيرين. قال وأحكامهما متغيرة، متغايرة، أحكامهما متغايرة فعلا. وإحنا عرفنا قبل قليل في بداية الدرس، عرفنا أن السفيه ينفذ طلاقه وينفذ خلعه أو قبوله الخلع وينفذ ظهاره وهكذا، وينفذ لكن وعتقه مثلا، لكن الطفل لا ينفذ ذلك منه. إذن ما قبل البلوغ لا ينفذ بعض التصرفات أو الأقوال، وبعد البلوغ تنفذ بعض التصرفات والأقوال. الجامع بينهما أن تصرفهما في المال ممنوع، لكن في الأقوال في فرق. تصرف الصبي في الأقوال ممنوع، على حين أن تصرف السفيه في الأقوال جائز. فالأوجه المغايرة بينهما. ألا ترى، أهو هيظهر بعض هذه الفروقات، ألا ترى أنه يصح التدبير من السفيه والنكاح منه بإذن الولي وطلاق زوجته ووصيته وغير ذلك، ولا يصح شيء من المذكورات؟ نعم يا فندم، من تلك المذكورات، صح، أحسنت، وعندي كذلك، ولا يصح شيء من تلك المذكورات من الصبي. تلك المذكورات اللي هي إشارة إلى إيه؟ التدبير والنكاح والطلاق والوصية. إذن بينهما فرق. ويسمى هذا سفيها مهملا. هذا إشارة إلى إيه؟ يسمى هذا سفيها مهملا. هذا يسمى هذا إشارة إلى إيه هذا؟ نعم، حجر السفيه اسمه سفيه مهمل. نعم، يعني السفيه يعني الصبي الذي بلغ صار بالغا ولم يكن مصلحا في ماله فسمي سفيها. هذا السفيه مهمل. ليه مهمل؟ سفيها يسمى سفيها مهملا. ليه اضاف كلمه مهمل عليه؟ لانه ايه؟ خطا. لا، لانه لم يضرب عليه بعد. مش لا يحتاج، هو يحتاج. ازاي لا يحتاج؟ هو بمجرد ما بلغ، ما وصل الى البلوغ، يبدا بقى الامر في يعرض على القاضي. فاذا عرض على القاضي فقضى بالحجر فصار سفيها، فصار محجون عليه بامر القاضي. لكن في هذه الفتره الزمنيه التي قبل ضرب القاضي الحجر يسمى ايه؟ سفيها، بس سفيها مهملا، يعني مهملا من ضرب القاضي، من ضرب القاضي الحجر عليه، مهملا من ضرب القاضي الحجر عليه. خلاص، يبقى معنى اهو صبي محجور عليه شرعا، لا يحتاج الى ضرب القاضي، بلغ وبمجرد بلوغه هيضرب عليه القاضي؟ لا، ده بمجرد بلوغه هيختبر، لما اختبرناه وجدناه غير مصلح يسمى ايه؟ يسمى سفيها. طب ده محجور عليه؟ لا، مش محجور عليه، لان الحجر يحتاج الى ضرب القاضي. فالى ان نرفع الامر للقاضي وينظر القاضي ويحكم القاضي، هذه الفتره الزمنيه يسمى ايه؟ سفيها مهملا. ماشي، قلت الفترة الزمنية أو كثرت. ويسمى سفيها مهملا، يعني مهملا من ضرب القاضي الحجر عليه. لكن تصرف هذا صحيح كالرشيد حتى يحجر عليه القاضي. أهو مثلنا قبل قليل، ما دام لم يحجر عليه القاضي وهو من النوع الذي حجره لا يكون إلا بضرب القاضي، بتصرفاته جائزة، يعني نافذة، يعني تترتب عليها آثارها، بخلاف المحجور عليه شرعا. محجور عليه شرعا لا يترتب عليه الآثار. في حاجة؟ في سطر تركناه؟ حاضر، نقرأ من الخلف. ولا يصح شيء من تلك المذكورات من الصبي، ويسمى هذا سفيها مهملا. كما أن، صح، كما أن من بلغ رشيدا ثم بذر ولم يحجر عليه القاضي يسمى سفيها مهملا. نفس الشيء، بلغ رشيدا يعني مصلحا في ماله ودينه فارتفع عنه حجر الصبا الشرعي، وبعد ذلك بسنة بسنتين بعشرة بشهر بشهرين بعشرة عاد مبذرا لماله، أو بدأ في التبذير في ماله، فيسمى سفيها. قبل ضرب القاضي يسمى سفيها مهملا، وفي هذه الفترة قبل أن يضرب عليه القاضي الحجر تصرفاته صحيحة نافذة. لكن تصرف هذا يعود إلى السفيه المهمل، سواء من كان متصلا بالبلوغ غير مصلح ولا من كان بلغ رشيدا ثم طرأ عليه السفة، فهذا يسمى سفيها مهملا إلى أن يضرب عليه القاضي الحجر، لكن تصرف هذا صحيح كالرشيد حتى يحجر عليه القاضي، بخلاف الأول فلا صح تصرفه. يبقى جعل من طرأ عليه السفه صحيح التصرف حتى يحجر عليه القاضي، بخلاف المتصل سفهه بمرحلة الصبة لا يصح تصرفه لهذا الاتصال الظاهري. مفهوم ولا نرسمها؟ خليك يعني معنى صبة فترة الصبة هذا في حجر شرعي، حجر شرعي التصرف الحكم ايه؟ الحكم التصرف غير جائز. يعني ايه غير جائز؟ يعني لا ترتب عليه الثواب. وصلنا إلى البلوغ، اختبرنا عندنا زيد وعمر، اختبرنا زيدا فوجدناه غير رشيد، يعني غير مصلح لماله ودينه، فبقي الحجر عليه بالسفه، بقي الحج عليه السفة ويسمى سفيها مهملا، سفيه مهملا. أما عمرو فبلغ رشيدا وبعد سنتين، بعد 2 سنة بدأ في التبديل ويسمى أيضا سفيها مهملا، كلاهما اسمه سفيه مهملا. زيد الذي استمر واتصل الحجر عليه ما بعد البلوغ بما قبل البلوغ، يجد أنه عند بلوغه لم يكن رشيدا، وعمر طرأ عليه السفه، كلاهما يسمى سفيها مهملا لأنه لم يحجر عليه القاضي بعد. طيب هنا حكم القاضي عليه، قال حكمنا عليه بالحجر، نظر في أمره وأصدر حكمه بالحج، وهنا أيضا بعد شهر شهرين سنة سنتين من رفع الأمر إليه حكم عليه بالحج، هنا حجر عليه خلاص، بقى سفيه محجور عليه، هنا سفيه مهمل وهنا سفيه محجور عليه، وهنا سفيه محجور عليه. واضح ولا مش واضح؟ زيد وعمر كلاهما صبي محجور عليهما شرعا، اختبرناهما عند البلوغ لما بلغ، وسنعرف امارات البلوغ الان وعلامات البلوغ ان شاء الله. فوجدنا زيدا غير مصلح في دينه ولا في ماله، يعني غير رشيد، فبقي الحجر عليه، اتصل الحجر بعد البلوغ بما قبل البلوغ في هذه الفترة وقبل أن يحكم عليه القاضي يسمى سفيها مهملا، ثم حكم عليه القاضي فصار سفيها محجورا عليه بالسفة، كان محجور عليه هنا شرعا وهنا محجور عليه قضاء. عمرو بلغ رشيدا مصلحا في ماله ودينه، وبقي كذلك مثلا سنتين، ثم بدأ في التبذير ويسمى في هذه الفترة سفيها مهملا، رفع عمرو للقاضي نظر حكم بالحج صار سفيها محجورا عليه، فكلاهما هنا محجور عليه بالصبة شرعا، وكلاهما هنا محجور عليه بالسفة قضاء، وكلاهما هنا يسمى سفيها مهملا، لكن بينهما فرق بس، وبيتكلم على الفرق الذي بين هذا وبين هذا، أن هذا تصرفه جائز وهذا تصرفه ممنوع فقط. رغم أن كليهما يسمى سفيها مهملا. السفيه المهمل المتصل بما قبل البلوغ، المتصل بالحجر الشرعي الذي قبل البلوغ، تصرفه غير نافذ، يعني لا يترتب عليه الآثار، على حين أن السفيه المهمل الذي تخلل رشد بين صباه وبين سفه الطارئ تصرفه جائز نافذ تترتب عليه آثار. إذا باع أو اشترى أو أعطى أو أبجر أو فتصرفه نافذ حتى يحجر عليه القاضي. واضح ولا في سؤال؟ حد ليه سؤال؟ نعم. إذا كان مصلح بماله ولكن ليس مصلح بدينه ابتداء. مش حكينا فيها يا رمضان؟ احنا قلنا انه ننظر هنا في خصلتين، صلاح الدين وصلاح المال عند البلوغ. لو كان مصلحا لدينه وماله فهو رشيد، يبلغ رشيدا. يعني ايه رشيدا؟ يعني مصلحا لدينه وماله. مصلحا لدينه يعني ايه؟ يعني لا يرتكب المحرمات ويفعل الاوامر. مصلحا لماله يعني ايه؟ يعني غير مبذر ابتداء. ثم في الدوام نختبر كل ساعة، كل أسبوع، كل شهر، نختبر دواما يعني في الاستمرار، نختبر إصلاحه لماله. فإن صار مبذرا ضربنا عليه الحجر، صار مبذرا ضربنا عليه الحجر. ولا يحتاج إلى اختبار ديني، لأن متى يترتب على اختبار الدين؟ أنه فاسد، الفاسد لا يضرب عليه الحجر. الأولون لم يضربوا عليه الحجر، الساق والعياذ بالله كانوا كثر في الإسلام، ومع ذلك لم يضرب عليه الحجر، لا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا بعده. كان هناك في الساق في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كان هناك من وقع في الشراب 4 مرات وحد 4 مرات في الشراب، ولم يضرب عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم الحجر وغيره. فلا نحتاج إلى ديمومة، لا يحتاج إلى ديمومة إصلاحه لدينه حتى نبقي الحجر مرفوعا عنه، لكن نحتاج إلى بقاء إصلاحه لماله حتى نبقي الحجر مرفوعا عنه. لو انخرم هذا وأفسد ماله بتبذير نضرب عليه الحجر بأمر القاضي. يبقى الديمومة معتبرة في إصلاح المال، الديمومة معتبرة في إصلاح المال دون إصلاح الدين. نعم. بعد بلوغه وجعله من فعل عقودا، إذا تيقنا أو وجدنا أنه سفيه نلغي ما فعله سابقا، ماذا نفعل؟ بعد بلوغه حصل إيه؟ يعني بدأ يتصرف لأنه أصبح رشيدا، ثم وجد أصبح رشيدا. يعني هو بيبلغ بيبقى رشيد كده لوحده، ده احنا بنختبره. وابتلوا اليتامى، هو بمجرد البلوغ بقى رشيد. ما انت ما بتذاكرش، لا بتقرا ولا بتذاكر ولا بتحضر معانا، هو عنده عبارات قانونيه. البالغ الرشيد، العبارات القانونيه فيها قاصر وبالغ رشيد. لا، ده احنا مش في عبارات قانونيه، احنا في عبارات شرعيه. البلوغ ده قد يكون بالغا رشيدا وقد يكون بالغا سفيها، مش بمجرد ما بالغ بقى رشيد. ده بنختبره، بنقوله بنختبر، نشوف خصلتين، مصلح لديني ومصلح لمالي. وصلنا الى خلاف الاول، قال ويسمى هذا سفيها مهملا، كما أن من بلغ رشيدا ثم بذر ولم يحجر عليه القاضي يسمى سفيها مهملا، لكن تصرف هذا أي الأخير صحيح كالرشيد حتى يحجر عليه القاضي، بخلاف الأول اللي هو اتصل بالبلوغ فلا يصح تصرفه. فإذا صار رشيدا وعرفت يعني رشيد يعني مصلحا لدين لماله ودينه، انفك عنه الحجر بلا فك قاض، بخلاف من حجر عليه القاضي فلا بد من فكه. اهو المثال بتاع زيد وعمر، لأن الحجر كان قائما بلا ضرب قاض فينفك عنه بلا فك قاض. لكن هنا عمرو كان رشيدا بعد البلوغ لما طرأ عليه السفة فلا يضرب عليه الحجر إلا بالقاض، فإذا صار رشيدا لابد أن ينفك له القاض، ينفك بالقاض لما صار رشيدا لابد أن ينفك بالقاض، لأن الحجر وقع عليه بالقاضي فلا بد أن ينفك بالقاضي. لكن صاحبنا زيد لم يحتج إلى حجر القاضي لأن سفهه اتصل بما قبل البلوغ فلم يحتج إلى حجر القاضي، فإذا صار رشيدا انفك تلقائيا بلا حاجة إلى فك قاضي، لأن الحجر لم يكن بحجر بالقاضي، فما كان بحجر القاضي انفك بلا قاض، وما كان بحجر القاضي احتاج إلى فك القاضي. يمشي سطرين وبعد كده نسمع. فإذا صار بيتكلم على السفيه الذي استمر سفهه بعد البلوغ، فإذا صار أي السفيه المتصل سفاهته بالبلوغ أي الذي بلغ غير رشيد، فإذا صار رشيدا انفك عنه الحجر بلا فك قاض، بخلاف من حجر عليه القاضي فلا بد من فكه. طيب هتكلم الآن على البلوغ كيف يحصل. في سؤال إلى هنا عايز تسأل اتفضل. كيف نضبط مسألة أنه يستمر عليه الحجر بعد البلوغ؟ يعني هو بلغ وأصبح يتصرف، كيف يصبح؟ انت نفس السؤال الغريب اللي بتطرحه، يا ابن الحلال لا يحق له التصرف حتى يختبر، قال تعالى وابتلوا اليتامى، لسه بتقول لي بلغ فاصبح يتصرف. بقول لك لا، ما عندناش في الدين كده، مش بلغ بقى رشيد، ما نفس السؤال نفس العقليه، بلغ فاصبح رشيدا لا، بلغ فاصبح يتصرف لا، قال تعالى وابتلوا اليتامى، هو انا بكلم نفسي؟ اختبر ووجدنا انه سفيه، كيف نمسك عليه التصرف؟ يعني كيف؟ طب والحجر كيف؟ اختبر فوجدناه سفيا، كيف نمسك عليه تصرفاته؟ طب ما معنى الحجر اصلا؟ طب غيره؟ مفيش قاضي هنا. طب وقبل البلوغ كنت تمسك عليه تصرفاته ازاي؟ اختبر فوجدناه سفيا، كيف نمسك عليه تصرفاته؟ طب قبل البلوغ كيف كنا نمسك عليه تصرفاته؟ تفضل. يا ابني قبل البلوغ كان بيعمل ايه؟ ما بلاش الاجابات الغريبه دي. قبل البلوغ كنت بتمنع من التصرف ازاي؟ يعني اللي بيسال يقول ازاي هنعمل فيه بعد البلوغ، معناه ان هو اتحلت عنده المشكله قبل البلوغ. ما هو اللي موجود هنا موجود هنا. انت فاهم كلامي ولا مش فاهم؟ اه ولا لا؟ جاوب، انت فاهم كلامي ولا مش فاهم؟ ها فاهمه؟ طيب اتفضل اتكلم جاوب. ازاي كان ممنوعا من التصرف قبل البلوغ؟ كنا حاطين الكلبشات في ايده؟ لا. كنا بنعمله ازاي؟ علامات عدم البلوغ بالسن. علامات ايه يعني؟ علامات كيف كنا نمنعه؟ ما خلاص عرفنا انه صبي، كيف كنا نمنعه؟ كنا نضع القيود في يديه. كيف كنا نمنعه لا تنفذ تصرفاته؟ كيف كنا نمنعه؟ انا بجاوب على سؤالك يا علي نفس الطريقه اللي كان بيعملها معايا سامح. انت بتسالني ازاي هنمنعه بعد ما نختبره؟ طب وازاي كنت منعه قبل ما تختبره وهو صبي؟ ده متصرف معه لانه صبي، لاننا نعرف انه صبي ولا تنفذ. لا نتصرف معه، يعني ايه لا نتصرف معه؟ لا نجري معه عقودا. لا ده احنا بنجري معاه العقود. هو صبي؟ بنجري معاه. الصبي راح وباع واشترى. راح جالي وباعه معايا واشترى. ازاي ما حصل اهو؟ انت عامل زي ايه؟ زي اللي بيقول له ما ينفعش الصلاه من غير وضوء. قال له ما صلينا من غير وضوء ونفعت. يعني انا رحت صليت اهو وانا مش متوضي، ما صليت اهو. ولكن اعرف ان هذا الصبي يا ابن الحلال. الصبي جه واشترى مني. الصبي جه وقال لي يا عمي بيع لي، فقلت له بعتك. قال قبلت. حصل اهو. ايوه لا يصح هذا البيع. حصل رغم انه حصل لكن لا يصح. يعني ايه لا يصح؟ قفلنا له بقه، خيطنا فمه. امال ايه اللي حصل؟ لا تنفذ اثاره. طب ده اللي بيحصل بعد البلوغ. يعني لما يروح واحد بالغ غير رشيد يتكلم كده ويقول لي يا عمي بيع لي، قلت له بعتك، قال قبلت، يبقى لا تنفذ تصرفاته. ايه الفرق؟ وهو انت كنت تعرف منين وانت بتكشف على عانة الصبي عشان تعرف اذا كان بالغ ولا مش بالغ؟ ايه يا علي مالك؟ فيك ايه؟ في النهاية ده في القضاء. لا تنفذ يعني ايه؟ يعني قضاء. يعني قضاء. ايوه. لما يحصل تنازع يجي ابو الصبي، ابو هذا الشخص غير الرشيد، يقول له هات يا عم يا بياع هات الفلوس اللي اديها لك ابني. يقول له ازاي؟ ده انا بعت واشتريت من واحد. يقول له ده صبي. يقول له لا ده مش صبي. طب يلا ندفع الى القاضي. نفس الشيء يحصل في البالغ غير الرشيد. يقول له رجع لي الفلوس اللي اديها لك زيد غير الرشيد. يقول له مين قال انه مش رشيد؟ يلا نرتفع الى القاضي. فهمت ولا لسه مش فاهم؟ لا ترتب عليه شيء. نعم. لما نربط الرشد ايه؟ صلاح البال وصلاح الدين. لاننا لا نعتقد بصلاح الدين ان تنفذ اثار الفسق، اعمال الفسق تنفذ اثاره. فلما يعني نقول الرشيد هو المصلح لدينه وماله؟ فلما لا نتكل على اصلاح المال فقط؟ اصلاح الدين لا يخصنا. اصلاح الدين في الدوام، في الابتداء يخصنا يا بني ادم. مكتوبه اهو في السطر الثاني. كنت انت معانا ولا ما اعرف كنت جيت متاخر. بيقول فان بلغ رشيدا اي مصلحا لماله ودينه ابتداء. يخصنا الدين ابتداء، مش ما يخصناش، يخصنا. بخلافه دواما في المعتبر فيه كونه مصلحا لماله فقط. اللي ما يخصناش اصلاح الدين في الدوام، لكن في الابتداء يخصنا. وقلت ان احنا عند البلوغ بنختبر خصلتين. بنختبر خصلتين يعني يهمنا. يهمنا خصلتان، صلاح الدين والمال. كل من بلغ ليس مصلحا لدينه يجوز لي ان احجر عليه؟ ده الحجر مستمر. ما دام بلغ غير مصلح غير رشيد فالحجر مستمر، مش لسه هتحجر عليه. زي ما كان بالشرع قبل البلوغ انا ما حجرتش عليه، ده الرب هو اللي حجر عليه الشريعه، فاستمر بعد البلوغ محجورا عليه. مش انت اللي بتحجر عليه، محجور عليه من قبل الشر. ما دليل اصلاح الدين انه اذا فسد يحجر عليه يستمر الحد؟ فضلت قلت يعني في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في السبت لم يكن عليهم حج. دليل على ايه بقى؟ فما الدليل على استمرار الحج في عدم صلاح الدين؟ اللي انا قلته اللي انت بتقوله دلوقتي، ان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لم يحجر على الفسقه. ولكن اذا بلغ غير مصلح لدينه لقوله تعالى وابتلوا اليتامى. الابتلاء عام، كلام عام. فقط دي جبتها منين؟ قال تعالى وابتلوا اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح فان انستم منهم رشدا. كلام عام. ابتلاء ها؟ طبعا لا، بيسأل سؤال غريب جدا، بيقول اليتامى يبقى ده خاص باليتامى ولا اي حد حتى لو كان ابوه عايش؟ ما اليتيم يعني من فقد اباه حال الصغر قبل البلوغ، فده ينسحب على الجميع ولازم يكون يتيم. يعني هختبر لابوه ميت واللي ابوه عايش يبقى زي يبقى ما اختبروش؟ طب من باب اولى، ده من باب اولى. استنى لما اخلص الشيخ علي. نعم. هو اللي ابوه عايش استنى من حاجه يعني. ايه؟ اللي ابوه عايش. عشان الصور منه يا سلام. انت وهبت ابني وهبت له مليون دولار، في مانع؟ لا مفيش مانع، بس ما اجيبش دول في ايديه. لا ما تديهمش في ايديه، اديله في رجليه. علقه في رقبته، حطه له في البنك. ماشي، ولا انا بقى خلاص انا اديله ابو حارس ان هو ما يتلفوش. يبقى انا هدبر انا هعمل ايه؟ سبحانك يا ربي، هو انت لما تديله في ايديه هيحرقه؟ الله اعلم بقى، لو هو طفل مثلا. واحنا مالنا ومال كده يا اسامه؟ ولا اصل ولا فصل. الشخص الصغير الجنين في بطن امه ممكن تهديه، في بطن امه مش بيتنفس بره في الحياه. يتصرف ايه؟ هو لازم يتصرف، ده انا بنفق عليه منه. طب انا انفق على ابني منين؟ انفق على ابني منين؟ من مال انا؟ ليه؟ ما هو شخصية مستقلة، هو معاه مال أنفق عليه لو معهوش مال. أيوة جدع، واصي على ماله. صح، واصي على ماله يعني أنفق منه. واصي على ماله يعني أنفق منه برشد. بس يبقى أنا بنفق منه لما يكون ابني معاه مال، ما أنفقش من مالي أنا إلا أن أكون متطوعا. أما هو شايل المال فين؟ في البنك ولا في جيبه ولا في الحصالة ولا تحت المخدة ولا تحت البلاطة؟ ايه يا اسامه مالك؟ ده انت تاجر من كبار التجار. يعني الكبير ليه جيب والصغير ملوش جيب؟ ما هو برضه كل واحد ليه جيب يا اسامه. المهم التصرف، اما هو واخد ماله حطه فين؟ ده موضوع ما يخصنيش. لكن بتصرف، ده بحسب له تصرفه، ده ما بحسبلوش تصرفه. وصلنا إلى البلوغ. قال ويحصل في حد لي سؤال قبل ما نتكلم على البلوغ. ويحصل البلوغ بكمال 15 سنة تحديدية، يعني مش تقريبية. ويحصل البلوغ، وده مشترك بين الذكر والأنثى. ويحصل البلوغ بكمال 15 سنة تحديدية. وطبعا أول ما يقول سنة في الشرع بيقصد بها السنة الإيه؟ القمرية. شاطر. السنة الهلالية. يسألونك عن الأهلة، قل هي مواقيت للناس والحج. إذا الشرع جعل الهلال للمواقيت. نعم. لا لا لا، بيسأل حصول معناه انه لا يحصل قبله؟ لا، ده هيقول دلوقتي البلوغ يتم بايه وبايه وبايه وبايه. فلما يقول الحصول اهو اول كلمه، مش عارف انت قريت الدرس ولا ما قريتش؟ طب ما تسالش، ما احنا اتفقنا اللي ما يقراش الدرس ما يسالش، وانت بالذات. ده الكلمه اللي بعديها، مش بعديها بسطر، ده الكلمه اللي بعديها. يعني لو كنت قريت الدرس ما كنتش سالت. وبإمناء بيقول كده أو يا سيدي، أو ما هو أو عاطفة، هو عاطفة، يبقى ده أدعى. أو بإمناء يبقى في خصلتين أهو، لسه هيجيب خصلات أخرى، يبقى يحصل بخمسة بخمستاشر. أو بدي، يبقى لو الإمناء حصل قبل 15 يبقى مش محتاجين 15. يبقى لو ورينا الدرس ما احتاجناش إلى السؤال وتعطيل الطلبة. ويحصل البلوغ بكمال 15 سنة تحديدية أو بإمناء. بيعلق على الإمناء، الإمناء يعني نزول المني، دي برضو خصلة مشتركة بين الذكر والأنثى. قال ووقت إمكانه، إمكانه الضمير يعود على إيه؟ تفضل أنت تاجر الكبير. بص ووقت إمكانه الضمير يعود على إيه؟ على الإمناء، مش وقت، مش على إمكان الإمناء. ووقت إمكانه أي إمكان الإمناء صح على تمام 9 سنين. تحديدية يعني أيضا لا تقريبية. ووقت إمكانه أي إمكان الإمناء يعني ما حدش يدعي من ذكر أو أنثى، ولا ولي الذكر ولا ولي الأنثى، إن ابني أو هو نفسه يقول أنا بلغت ليه خير، يقول لي أصلي حصل عندي إمناء. وإنت عندك كم سنة؟ عندي 8.5، 8.5 سنوات. لا يصدق في هذا، لأن إمكان الإمناء 9 سنوات تحديدية لا تنقص يوما ولا ساعة. يبقى هذه خصلتان أو هاتان خصلتان مشتركتان بين الذكر والأنثى، 15 سنة أو إمناء، يعني معناها أيهما يسبق، يبقى هو علامة البلوغ. خلاص هيبدأ بقى فيما يخص الإناث. قال أو حيض، أو حيض في حق الأنثى، يعني خرجت بقى عن الذكر، ده حاجة خاصة بالإناث. أو حيض في حق الأنثى. طيب والحيض وقت إمكانه إيه؟ قال وقت إمكانه 9 سنين تقريبية، يعني تنقص أياما، مفيش مانع. يبقى أيضا لو ادعت أنها حاضت عندها 8 سنوات لا يقبل، 8.5 سنوات لا يقبل، 8 سنوات و11 شهرا لا يقبل. قال وأما حبلها فليس بلوغا طبعا، لأنها لا يحصل الحبل إلا بسبق إمناء، لابد أن تكون قد نزل منها مني، اختلط بمني الرجل فيحصل منه الحبل، إنما الولد يأتي من اختلاط مني الرجل بالمرأة، فالحبل في ذاته ليس بلوغا بل هو علامة على حصول بلوغ سابق، لأن البلوغ يكون بالسن 15 أو بالإمناء أو بالحيض عند الأنثى. فهذه ما حبلت إلا لأنها أمنت، إذن الحبل نفسه ليس بلوغا وإنما هو علامة على إمناء سابق. ولذلك قال وأما حبلها فليس بلوغا بل علامة على بلوغها، فليس بلوغا بل علامة على بلوغها بالإمناء قبله. صح، يعني قبله بقد إيه؟ قال على الأقل بستة أشهر وشيء إذا ولدت، يعني إذا ولدت الحبل طبعا يعني الحمل، فإذا ولدت دل على أنها كانت بالغة قبل 6 أشهر وشيء يسير على الأقل، لأن الولادة أقلها إيه؟ 6 أشهر. فأول ما تولد نعرف أنها كانت بالغة قبل 6 أشهر وثانية ونصف ثانية وواحد على مليون من الثانية، لابد أن يكون 6 أشهر وكسر على الأقل، لأنها ممكن تكون ولدت 9 أشهر، ممكن تكون ولدت 8 أشهر، ممكن تكون ولدت 10 أشهر، ممكن تكون ولدت 4 سنين عند من يقول بهذا، لأنهم مختلفون في أكثر الحمل، بعضهم يقول 2، بعضهم يقول سنة، بعضهم يقول 3، بعضهم يقول 4. وأما حبلها فليس بلوغا بل علامة على بلوغها بالإمناء قبله، وهذا ظاهر في الواضح. هذا إشارة إلى إيه؟ هذا ظاهر في الواضح، هذا إشارة إلى إيه؟ البلوغ. صح، شاطر علي، شاطر. هذا أي البلوغ السابق اللي اتكلمنا عليه من أول الذكر، اللي قلنا من أول 15 ومش عارف والإمناء، ولما تكلمنا على ما يخص الإناث، هذا السابق ظاهر جلي وبين في الواضح، يعني في الذكر الواضح أو الأنثى الواضح. وأما الخنثى فحكمه أنه إن أمنى من ذكره وحاض من فرجه حكم ببلوغه، بل حكم على بلوغ الخنثى من بإمناء من فرج من ذكر وحيض من فرج. فإن وجد أحدهما أو كلاهما من أحد فرجيه فلا يحكم ببلوغه كما قاله الجمهور من الشافعية وهو المعتمد خلافا للإمام ومن تبعه، يعني حتى بعض الشافعية. يبقى وجد الإمناء فقط أو الحيض فقط أو كلاهما بس من من من فرج واحد فلا يعد ذلك بلوغا عند الجمهور، جمهور الشافعي وهو المعتمد. قال: ويختبر رشد الصبي في الدين بمشاهدة حاله في العبادة بقيامه بالواجبات واجتنابه المحظورات. يبقى ده ما نعرف به رشده في الدين، إصلاحه للدين. وأما في المال فيختلف بمراتب الناس، هو ابن مين؟ نقطتان: فيختبر ولد التاجر بالمشاحة في المعاملة، ولد التاجر بالتجار سيكون تبعا لأبيه في الغالب، يبقى يختبر في خصوص هذه البيئة. ويسلم له المال ليشاحح به لا للعقد. ثم إن أريد، النسخة القديمة كده، أريد ثم إن أريد العقد عقد وليه. لماذا قال هذا؟ نقرأ مرة أخرى. قال: وأما في المال، يعني وأما الرشد في المال فيختلف بمراتب الناس، فيختبر ولد التاجر بالمشاحة في المعاملة. يشاحح الشحم يعني البخل، يعني البحث عن مصلحة النفس على حساب مصلحة الغير. فالبائع يريد أن يبيع بأكثر مما يعرض المشتري، والمشتري يريد أن يشتري بأقل مما يعرض البائع، فهذه هي المشاحة. إن كان بائعا يبقى الرشد عنده أن يماكس المشتري ليعرض السلعة بأكثر مما يطلبها المشتري، والعكس إن كان مشتري، لأن التاجر يفعل الشيئين، يبيع ويشتري. فيختبر ولد التاجر بالمشاحة في المعاملة. هنختبره إزاي؟ قال: ويسلم له المال ليشاحح به لا ليعقده. ليه قال لي لا ليعقد؟ ثم إن أريد العقد عقد وليه. لماذا قال هذا؟ صح، مش من ليس برشيد، لأنه ليس بالغا. الاختبار يكون قبل البلوغ، الاختبار يكون قبل البلوغ، لأن الله تعالى يقول: وابتلوا اليتامى. ولا اليتم يرتفع بالبلوغ، لأنه حتى لو بلغ غير رشيد لا يسمى يتيما. اليتم وصف للدون البالغ، اليتم وصف لدون البالغ ممن فقد أباه. إذن لما الله تعالى يأمرنا بالابتلاء باختبار اليتامى، يعني كأنه يأمرنا بأن نبتليهم ونختبرهم قبل بلوغهم، حتى يبلغوا راشدين. يبقى من أول لحظة في بلوغهم نعرف أنه بلغ راشدا، يبدأ في التصرف ويطلق يده في التصرف في المال، مش بعد البلوغ نبدأ في الاختبار. فالاختبار ده يحتاج إلى مرتين على الأقل حتى نتأكد، فيتم هذا قبل البلوغ. وذلك بيقول أنه بيعطى مال على سبيل التجربة لا على سبيل العقد، لأن غير البالغ لا ينعقد، لا عند الشافعية لا ينعقد له بيع ولا شراء. فإن أردنا فعلا البيع على الحقيقة نعطي وليه ليبيع أو ليشتري، إن أردنا العقد نعطي لوليه ليبيع أو يشتري، فيسلم له المال ليشاحح به لا ليعقد. بنختبره كده، بنحطه قدامنا يشوفه هنصرف إزاي، اتفق مع الطرف الآخر فيرتضيان مبلغا معينا، نقول له طب ننزع بقى المال منه ونعطيه لوليه، ويبدأ العقد الإيجاب والقبول بين الولي وبين الطرف الآخر حتى يقع صحيحا. ثم إن أريد العقد عقد وليه، ده ولد التاجر. قال ويختبر ولد الزراع، النسخة القديمة الألف بعد الراء، الألف بعد الراء انظر إليها مرة أخرى. طيب الألف بعد الراء ماشي. ويختبر ولد الزراع، مش الزراع لأنه قبل كده قال التاجر، أنا عارف اللي في نفس حضرتك، لأن قبل كده قال التاجر، لو عايز يقول هنا الزراع لقال قبل كده التجار، لكن هنا هيبقى الزراع معلش. ويختبر ولد الزراع بالنفقة على الزراعة، بأن ينفق على القائمين بمصالح الزرع. طيب لا هو ابن زارع ولا ابن تاجر. قال وتختبر الصبية بأمر كده صح النسخة القديمة، بأمر. وتختبر الصبية بأمر نحو غزل وصون نحو أطعمة عن نحو هرة يعني أو فأرة. يبقى الأشياء الخاصة بالبنت، الأشياء الخاصة بالبنت أنها تحافظ على حاجيات البيت من اعتداء الحيوانات الأليفة، من اعتداء الحيوانات المعتدية، أن القطة لا تأكل الطعام، الفأرة لا تأكل الطعام، لأنها أم المستقبل وستمسك البيت بعد قليل، ستتزوج وتمسك البيت، فهذا رشادها. وكذلك أن الصنائع التي تجيدها النساء أنها تغزل، أنها تنسج في البيت، فيعطى لها ما خصائصها، يعطى لها خصائصها. تختبر الصبية بأمر نحو غزل يعني مما تختص به البنات والنساء، وصوني نحو أطعمة عن نحو هرة. طيب قال وللأبي أو الجد اللي هو ولي الصبي، وللأبي أو الجد استخدام محجوره فيما لا يقابل بأجرة وإعارته لذلك ولخدمة من يتعلم منه ما ينفعه وإن قوبل بأجرة، وله إجارته للنفقة يا أسامة، ولو أنفق عليه بقصد الرجوع رجع عليه يا أسامة، ولو استخدمه لزمته الأجرة إلى بلوغه رشيدا. مرة أخرى بيقول إن هذا الصبي الذي في ولاية أبيه أو جده للأبي أو الجد استخدام محجوره، احنا قلنا أنه هو محجور عليه، الصبي محجور عليه، من القيم عليه؟ أبوه جده في الغالب لو كان موجودين يعني. فيقول للأبي أو الجد يعني القيمين على ابنهما استخدام محجوره الابن أو الحفيد فيما لا يقابل بأجرة، يعني في الأشياء التافهة التي لا تقابل في العادة بأجرة، يجعله يروح خادما مساعدا في أشياء الحقيرة التي لا تقابل بأجرة في العادة في العرف، يساعد في نقل شيء، يقول له يا ولد روح اخدم عمك فلان، شلوا الجزمة، شلوا الكتاب، حط له الكتاب العم فلان دوت، يقول له هات لي كوباية مية. هذا لا يقابل بأجرة، فيش واحد بيستأجر عشان يأتي بكوب ماء. فهل لو فعل الأب مع ابنه هذا أو الجد مع حفيده هذا هل يكون مخطئا؟ لا، له هذا، له هذا للأب أو الجد استخدامه، استخدام يعني طلب الخدمة، استخدام محجوره يعني استعمال محجوره في خدمة شخص في عمل لا يقابل بأجرة عادة وعرفا. للأب أو الجد استخدام محجوره فيما لا يقابل بأجرة، له هذا يعني لا يكون معتديا، لا يكون ظالما، لا يكون مرتكبا للحرام إذا فعل هذا بمحجوره. وإعارته لذلك يعني له أن يعيره يعني لذلك يعني للأداء الأعمال التي لا تقابل بأجرة. ولخدمة يعني له أو لهما، ولخدمة من يتعلم منه ما ينفعه وإن قوبل بأجرة. يقول له اذهب إلى الشيخ فلان، إلى المدرس فلان، إلى الخوجة فلان لتتعلم منه ما ينفعك من فقه، من حفظ قرآن، من نحو، من خط، من أدب، يسمى المؤدب. وإن قوبل بأجرة يعني وإن احتاج هذا المؤدب أو المعلم أو الشيخ إلى أجرة ويدفعه من مال الصبي، يبقى يدفع ابنه أو حفيده إلى الشيخ أو الأستاذ أو المؤدب ليعلمه ويؤدبه مجانا أو بأجرة. خلاص، وإن قوبل بأجرة. وله إجارته يا أسامة، واكتب كلمة يا أسامة ديت في النسخة بتاعتك. وله إجارته للنفقة يا أسامة، يعني إيه؟ يعني أنا عايز أنفق على ابني، عايز أنفق على حفيدي ومعيش مال، فأأجره للنفقة، أقول له روح كن أجيرا عند فلان في مقابل مال أنفق به عليك. ما هنفق عليه إزاي؟ الولد معوش مال وأنا معيش مال، فأؤجره فيما يصلح له هذا الولد أو هذه البنت بأجرة أنفق بها عليها يا أسامة. خلاص، لما انتهي لو سمحت. وله إجارته للنفقة. قال ولو أنفق عليه بقصد الرجوع رجع عليه، يعني ابني أو حفيدي عنده ما ولكنه مش موجود، غائب، مال غائب، أو سيأتيه بعد قليل، سيأتيه بعد شهر، بعد سنة، فيمكن أن أنفق عليه بقصد الرجوع. والله لو أنفقت من مالي متطوعا لي ذلك، لكني أنفقت وقلت لهم يا جماعة، يا جماعة الخير، يا حضرة القاضي، أنا أنفقت على ابني، على حفيدي بقصد الرجوع، يعني بقصد أن أرجع عليه وأقول له وأقول أريد المال الذي أنفقت عليك من مالك، لأن الأصل أن أنفق عليه من مالي إن كان له مال. طب الآن ليس معه مال لأنه إما غائب وإما سيأتيه بعد قليل، فأنفق عليه الآن لآخذ منه بقصد أن آخذ منه من ماله الغائب أو من ماله الذي سيأتيه بعد قليل في أثناء فترة الحجر. كلنا بنتكلم على فترة الحجر، فله ذلك، له ذلك يعني القاضي يصدقه، يقول له خلاص نعطيك من مال الصبي ما أنفقت عليك بقصد الرجوع. بقصد الرجوع عليه يعني أن تطالبه بذلك يا أسامة. ولو أنفق عليه بقصد الرجوع رجع عليه. قال ولو استخدمه لزمته الأجرة إلى بلوغه رشيدا. لو استخدمه هو بقى، يعني الأب، يعني أن الأب جعل هذا الطفل ابنه او الجد، جعل هذا الطفل حفيده، جعله خادما له، يعني عنده دكان مثلا وجعله احد الخدمه، احد العمال في الدكان، احد الاجراء، يستخدمه بس بالاجره، يعني يضع في كيس، في حصاله، في بنك الصبي، في دفتر توفير الصبي يضع له المال. ولو استخدمه، يعني جعله خادما له هو الاب او الجد، لزمته الاجره الى بلوغه رشيدا، يعني مش هيستخدمه مجانا. مهم جدا في حياتنا الكلام ده، انه مش مجرد كونه ابنه يعني يستعمله مجانا، لزمته الاجره الى بلوغه رشيدا. اجره ايه؟ اجره المثل، لو لانه طبعا صغير وليس لا ينافح عن نفسه ولا يتفق مع ابيه، لكن له اجره المثل الى بلوغه رشيدا. بلوغه رشيدا بقى ليس له ذلك، ليس له ان يجبره على ذلك. ممكن الابن بعد بلوغه يماكسه، يقول له لا انا ما اشتغلش ب10، اشتغل ب20، وهكذا يزيد عن اجره المثل لانه الان بالغ. نعم يا سيدتي. ها عندهما ايه؟ ما هو بيقول كده، بيقول كده. لا ده انا بضرب مثالا كيف انفق عليه. يقول انا ليس عندي مال وابني ليس عندي مال، واجره بضرب مثال فقط يعني. لكن انا عندي مال والولد ممكن يشتغل، فيما يصلح له يعني. نعم. اذا كان ايه؟ إذا كان عندها مال، لا لو نجحت في هذه الاختبارات، وإحنا قلنا الاختبار يعني يثبت نجاحه بمرتين على الأقل، مرتين متتاليتين، يعني لو نجح في مرة ثم فشل في مرة نحتاج إلى مرتين متتاليتين. ما نجح في مرة فشل في مرة، نجح في مرة فشل في مرة، نجح في مرة فشل في مرة، نستمر كده إلى أن يأتي مرتان متتاليتين. خلاص. فإذا ثبت أنها فاشلة لا تستطيع أن تحافظ على الطعام من الهرة أو من الفأرة، أو لا تستطيع أن تغزل، يبقى هذه ليست مصلحة في مالها، يبقى غير رشيد. عندها مال أرون، عندها مليون جنيه، العبرة مش بالمال، ما هو الصبي نفس الشيء. العبرة هل ننزع عنها الحجر ولا ننزع عنها الحجر؟ طب ما هو السفيه عنده مال وبنحجر عليه. هو السفيه معناه انه ما عندوش مال؟ ده عنده مال ومن كتر المال عمال يبذره، ومع ذلك بنحجر عليه لانه يبذره فيما لا ينفعه بعد ما نرفع امره للقاضي. طب ما هذه البنت عندها مال، وهذا الولد عنده مال، ابن التاجر وابن الزارع، بس لما قرب من البلوغ الان سيصير مستقلا ولا نبقي عليه الحجر؟ فنختبره ونختبرها، لأنها عمة قليل، إذا استقلت وبذرت مالها يبقى هتضيع الثروة اللي تحت إيديها، فبنختبرها علشان عندها مال. أنا أقصد للبيئة، يعني هو بيتكلم على بيئة، لذلك ابتدى بالتاجر لأنه بيئته نشأ مع التجار، فالغالب أنه سيكون تاجرا مثل أبيه. وابن الزارع ولا الزراع ولا كده برضو الغالب انه هيكون كده، والبنت الغالب انها هتكون في بيت امها، هتساعد امها في الغزل، وهتساعد امها في الحفاظ على الكذا، وتتزوج ومن البيت للبيت الثاني زي ما هو الغالب. اما لو هتبقى بنت سيدة اعمال زي حضرتك كده، نختبرها ان شاء الله. نعم. الا يجب على الاب ان ينفق على بنته حتى ولا يجعله يعمل؟ اذا لم يكن عنده مال الابن، يجب على الاب طبعا ينفق على ابنه، ويجب على الجد انه ينفق على ابنه. يجوز له ذلك، له، بيقول له، مش يجب عليه انه يستخدمه، مش واجب علي ان انا ابعت ابني عشان يشتغل، مش واجب علي، انا عندي مال وعايز انفق على ابني، ما انفق على ابني كتر خير. الا نجب على الاب ايه؟ ان يجعله يتعلم ويعني بدل من ان يعمل كما نرى. لا نجب عليه، لا ألا نوجب عليه؟ لا، لا نوجب عليه. كما نرى هو العمل إيه؟ عمل كخة، العمل حرام، العمل ده شرف، العمل شرف، العمل أمانة، العمل واجب. ميثاق، ميثاق جمال عبد الناصر. نعم، سؤال خارجي، اسأل الشيخ علي بن سيد. الشيخ سامح متى الدرس قادم؟